بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عن إجماع الخلق كلهم بزعمك على أن جعل وخلق واحد لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أم في سائر ما في القرآن والأخبار والأشعار وكلام العرب؟ فقال: بل في سائر القرآن وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. قال عبد العزيز: فقلت: قد حفظ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عليك ما قلت وشهد بما عليك. فقال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه، ولا أخالفه ولا أرجع عنه. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه قرآنا عربيا خلقناه قرآنا عربيا؟ قال: نعم، هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. فقلت له: أخبرني، الله تفرد بخلق القرآن أو يشاركه في خلقه أحد؟ قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عمن قال إن بعض ولد آدم خلق القرآن من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال: بل هو كافر حلال الدم. قال عبد العزيز: فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا، إنه كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال إن التوراة خلقها اليهود من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا، كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال إن الله قال لبني آدم: لا يخلقون الله، وقال في موضع آخر: وقد خلقتم الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا أقول أيضا مثل ذلك. فأخبرني يا بشر: أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ قال: بلى. قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد؟ قال: لا. قلت: فمن قال إن بعض ولد آدم خلق الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا هكذا أيضا. قال بشر: قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس. رجع حتى يؤذن الظهر، أحسن الله إليكم، حتى إيش؟ يؤذن الظهر. من يؤذن الظهر؟ مؤذن. أي نعم، حتى يؤذن. إذن الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره هو، يعود المؤذن. يس يس، إذا قلنا يؤذن الظهر، الظهر يؤذن الظهر، يؤذن الظهر كما قلت الآن، الفاعل ضمير مستتر في يؤذن، لكن يقال هل له مرجع سابق؟ إلا إذا فهم من السياق بأن مرجعه هو المؤذن من السياق هكذا، فلا بأس. نعم. قال: وينقطع المجلس. رجاء توارد بالحجاب. نعم، صلى الله عليكم. قال: قد قال بشر: قد قعدت أو قعدت تمتحن قعدت. نعم. قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس، رجاء أن تنصرف منه سالما، وهذا ما لا يكون، فإن كان عندك جواب لمسألتي، وإلا فقد انقطع الكلام. وأي شيء هذه الخرافات؟ نعم. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس ينصفني، فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه، فإن الذي بقي أيسره، ثم أجيبه عن مسألته وعن كلامه. نعم. فقال له المأمون: أجبه عن كلامه وما يسألك. قال الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس. الساعة الساعة أحسن إليكم. نعم. نعم. قال الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس. نعم. فقال المأمون يؤخر الآذان للصلاة إلى آخر الوقت، فإن احتجنا أن تجلسا بعد الصلاة لتمام الكلام جلست لكما حتى تفرغا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون وقال سله يا عبد العزيز عما تريد، ولا تدع شيئا مما تحتاج إليه، فإني متحفظ عليكما جميع ما يجري بينكما وشاهد به عليكما. فأقبلت عليه فقلت له جزاك الله عني يا أمير المؤمنين خاصة مع رعيتك عامة أفضل الجزاء، فلقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل، أحسنت إلي حين رأيتني جزعا فسكنت روعي وأنست وحشتي وبسطت لساني بحجتي وتابعت الحق حين ظهر لك واتبعته ونصرت أهله وشهدت لي بثبات الحجة وذممت أهل الباطل حتى زهق واضمحل ورأيت فضيحته وشهدت على بطلانه وأنصفت من بمجلسك، وكان ذلك كله منك بتوفيق الله وتأييده إياك، فله الحمد والشكر على ما أولاك وأولى رعيتك فيك، فجزاك الله أفضل ما جزى أحدا من الأئمة عن رعيته. فقال لي المأمون قد أبلغت يا عبد العزيز بالقول والشكر، ولك الزيادة فيما ابتدأناك به، فارجع إلى مسألة بشر واسأله عما بدا لك. قال عبد العزيز فأقبلت على بشر فقلت له أخبرني عمن زعم أن بعض بني آدم خلقوا الملائكة من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال بل كافر حلال الدم. فقلت وأنا أقول هكذا أيضا. فقلت أخبرني عمن زعم أن بعض بني آدم خلقوا لله شركاء، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال بل كافر حلال الدم. فقلت وأنا أقول هكذا أيضا. قلت أخبرني عمن زعم أن بعض بني آدم خلقوا لله أندادا، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. فقلت وهكذا أقول أنا أيضا. قال عبد العزيز فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أنه كافر حلال الدم، وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه. قال ثم ندمت على قولي وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه، وعلمت أني قد أخطأت. وأطرق المأمون إطراق مغضب، ونظر إليه بشر فقال يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، يكفرنا ويحل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما تسبب بذلك الكلام ليقول هذا. قال عبد العزيز فقلت له شهد عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بما قلته. فقال لي المأمون لقد أفحشت القول وأعظمته واستشهدتني على ما لم أسمعه ولم أشهد به على بشر ولا على أحد ممن يقول بقوله، ولا لفظ بهذا منذ اليوم ولا حفظته عليه. ولا لفظ ولا لفظ. لفظ. قال ولا لفظ بهذا منذ اليوم ولا حفظته عليه. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك اسمع قولي، فإن كنت قلت حقا وكان بشر قد كفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم وانتزعت على كل حرف من كلامي آية من كتاب الله تعالى، وإلا فدمي حلال، وإلا فدمي حلال، وليأمر أمير المؤمنين بضرب عنق الساعة على رؤوس الأشهاد. وإن أثبتت على ما قلت ولفظت به بنص الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله عز وجل وسعني عدل أمير المؤمنين. قال فقال لي هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة. لازال غاضب يا شيخ. ولا تطل الكلام بغير حجة. نعم. قال عبد العزيز فقلت قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد خلقتم الله عليكم كفيلا لا معنى لذلك عنده غيره، وإنه غيره. ومن لا معنى لذلك عنده غيره غيره نعم. قال لا معنى لذلك عنده غيره وإنه ومن قال بقوله فهو كافر حلال الدم ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد كذب في القول الأول وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. وقال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فزعم بشر أن معنى ولا تجعلوا الله ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم لا معنى له عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الخلق جميعا غير هذا غير هذا قال وأنه قال لبني آدم ولا تخلقوا الله ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ وقد كذب في قوله إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا وقد كذب في قوله إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقوله وقول الناس جميعا. فقال المأمون ما أقبح هذا القول وأشنعه وأعظم القول فيه. فقلت قال الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن بني آدم يخلقون لله البنات ويخبر بذلك عن الله وأنه هو قاله ويشهد به على نفسه. ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد صدق في قوله الأخير وكذب في قوله الأول ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال عز وجل وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى وجعلوا وخلقوا لا معنى له عنده وعند من قال بقوله غير هذا. فزعم عن الله تعالى أنه قال وخلقوا لله أندادا ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد كذب في قوله الأول وصدق في قوله إنه من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت وقال الله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فزعم بشر أن معنى وجعلوا لله شركاء الجن ظهر أنها واحدة. شيخنا هذه الظاهر أنها فقط بالفتح هنا وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن الجن طيب صحيح أقصد الوردة الجني لا إذا كان يكون إضافة لكن يجوز أن يضاف لكن ماذا سيكون معنى شركاء الجن في اللفظ الإضافة لا استقيم المعنى لكن على أن الجن منصوب يكون بدلا شركاء أي بدلا من شركاء هذا صحيح النص وجعلوا إيش قال وجعلوا وجعلوا لله شركاء الجن شركاء الجن نعم وجعلوا ليش لله شركاء الجن نعم يصلح أن يكون مفعولا ثانيا لجعلوا الله عليك على أن جعل يتعدى إلى مفعولين ينصب مفعولين نعم بمعنى اعتقدوا قال فزعم بشر نعم أحسن الله إليكم قال فزعم بشر أن معنى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا لله شركاء الجن لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذا. فزعم بشر أن الله تعالى أخبر أنهم يخلقون له شركاء الجن ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد كذب في قوله أن معنى وجعلوا وخلقوا وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا. قلت قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فزعم بشر أن معنى وجعلوا لله شركاء وخلقوا لله شركاء لا معنى له عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا المعنى. فزعم بشر أن الله أخبر أنهم خلقوا لله شركاء وكذب بشر يا أمير المؤمنين وقال الباطل والزور. ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله، وأخبرنا أنه لا يعلم من هذا شيئا، وأخبرنا أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، صدوا برواية وصدوا عن السبيل، جاءت صدوا كذلك. قلت قال الله تعالى: فلما آتاهما صدوا، هذا مبني المجهول، نعم، وصدوا مبني المعلوم، نعم. قال: قلت قال الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فزعم بشر أن معنى جعل له شركاء خلقا له شركاء، لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وكذب في الأول وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فزعم بشر أن معنى أم جعلوا أم خلقوا، لا معنى لذلك عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا. وزعم أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. نعم، عباد الرحمن إناثا. نعم. أنا شيخ، لا أنا ما سبحان الله ما أتعمد هذا، بس لما الرواية الأخرى جاءت عندها شيخنا. قلت قال الله قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم. فزعم بشر أن معنى قوله وجعلوا الملائكة وخلقوا الملائكة، ثم قال: من قال به فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في الأول وصدق في الآخر أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها. فجعل بشر أن معنى تجعلونه تخلقونه، يعني أن اليهود خلقوا التوراة، ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله تعالى. نعم. فزعم بشر، نعم شيخنا، قلت نعم هذا. فزعم بشر أن اليهود خلقوا كلام الله تعالى، وأنه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره الله. ومن قال بقوله ولا عند سائر العرب والعجم غير ذلك. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، فكذب في الأول وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم. استمر. قلت قال الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فزعم بشر أن معنى أم جعلوا أم خلقوا، لا معنى لذلك عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا. وزعم أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فزعم بشر أن معنى قوله وجعلوا الملائكة وخلقوا الملائكة. ثم قال: من قال به فهو كافر حلال الدم، قد كذب في الأول وصدق في الآخر أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها. فجعل بشر أن معنى تجعلونه تخلقونه، يعني أن اليهود خلقوا التوراة، سبحان الله، ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله تعالى. فزعم بشر أن اليهود خلقوا كلام الله تعالى، وأنه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله ولا عند سائر العرب والعجم غير ذلك. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، فكذب في الأول وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم. عادنا كثيرا. قلت وقال الله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فزعم بشر أن معنى قوله الذين جعلوا القرآن الذين خلقوا القرآن عضين، سبحانه. نعم. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في قوله إن المقتسمين خلقوا القرآن، وصدق في قوله إن من قال هذا كافر حلال الدم كافر بإجماع الأمة. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال لي: حسبك يا عبد العزيز، قد أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم، وأشهد على نفسه بذلك، وقد صدقت في كل ما قلت، ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما يعتذر له وهو كما قال بشر لا يعقل. قال: ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك، وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن يقر بمثل ما أقر به. نعم. ولا يحكم على نفسه بمثل ما حكم به بشر على نفسه. يحكم أو يحكمون؟ لا، إيش ما الذي قبل يا قبل يا ذلك؟ قال: ولا يلزم غيره ممن يقر بمثل ما أقر به، ولا يحكم على نفسه أو يحكم. يحكم. ولا يحكم. الظاهر يحكم. نعم. هذا اللي تقدم، ولا يحكم هذا غيره. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يحكم على نفسه بمثل ما حكم به بشر على نفسه. نعم. وإن قال حكم. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إنما خاطبت أمير المؤمنين بما حصل في صدري. وأقر بشر به وأشهد أمير المؤمنين على نفسه. وعلمت أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد حفظ عليه كلامه، ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك. قال: فأقبل علي المأمون فقال: كنت تقصد بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس؟ قال عبد العزيز: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، ولكنه لم يدعني أسأله في خاصة نفسه، فيقول: هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب والعجم، فأجبته على حسب كلامه. وقد صدق أمير المؤمنين، هذا يلزم من أقر به دون غيره، إلا من قال مثل قوله وأقر بمثل ما أقر به. وهذا هو الذي عنيت بقول الأول. هذا الذي عنيت. نعم، عنيت. نعم. قال: وهذا هو الذي عنيت بقول الأول. صدق. نعم. صلى الله عليه. حين قلت: ومن قال بقوله ووافقه على مذهبه. فقال المأمون: قد أحسنت يا عبد العزيز الانتزاع. الانتزاع. نعم. نعم. الاستشهاد. أيوه. ينتزع. على كل هذا، هنا في هذا المقام يقصد بالانتزاع انتزاع الأدلة في المخاصمة هكذا. نعم، هذا الظاهر. نعم. هذا اختيار في حق الكلام. نعم. أحسن. نعم. اختيار. هذا يتبعه الاختيار. نعم. يأخذه، يختار وينتزع الأدلة وهكذا. صلى الله عليه. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تكلم في بيان هذا وذكر الجعل والخلق وفرق بينهما واشرح ذلك. نعم. نعم شيخنا. أيوة. قال: وفرق بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه. من بحضرتنا يقف عليه من بحضرتنا ويعرفه. نعم. نعم صح. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ولكن إن رأيت أن تأذن لي أو أن تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى مما أكسر به قول بشر، وأدحض به حجته، وأفضح به مذهبه، وأبطل به اعتقاده، فقد ادعى على العرب وغيرها من سائر الخلق موافقته على قوله أن الجعل والخلق عندهم سواء لا فرق بينهما. فقال: افعل ولا تطول المجلس. تطول. نعم، ولا تطول المجلس. تطل. تطول. نعم. تطول هذا في تكثير. وتطل يعني هذا في وحدة. نعم. صلى الله عليكم. قال: فقلت الكلام. نعم. وهو يطول لأنه إذا أكثر الكلام أكثر هذا التطويل. هذا التطويل. نعم. طول. فعل. نعم. صلى الله عليكم. قال: فقال: افعل ولا تطول المجلس. فقلت: إنما هو شيء أدرسه درسا يا أمير المؤمنين. الله، أدرسه درسا. طيب. نعم. المراد هنا أدرسه درسا يعني أعرفه. معرفة، هذا المراد به في البقرة. درسه أي عرفه قبل أن يلقيه، هذا المراد بالدرس هنا. نعم صد شيخ، هذا مقابل كلمة المأمول لما قال له لا تطول المجلس، قال إنما هو شيء. أي فاهم. نعم أدرسه، إذن أدرسه حتى مع هذا، فهو الدرس هو أنه يعرفه جيدا قبل أن يلقيه، سواء كان طويلا أو قصيرا. نعم الله عليكم. نعم قال: فقال لي المأمون قد أذنت لك، تكلم بما تريد ولا تخاطب بشرا ودعه. فقلت: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى في موضع آخر لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى ولا تجعل في هذين الموضعين أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تخلق مع الله إلها آخر. سبحان الله. فمن أقبح قولا ممن قال هذا وأفحش منه؟ لا، ما يوجد كامل. الاستفهام للنفي. نعم. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فزعم بشر أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تخلق يدك مغلولة إلى عنقك، فزعم أن الله خلق نبيه وبعثه رسولا وليس له يد، ثم خاطبه بعد الرسالة فقال ولا تخلق يدك، والله قد خلقه خلقا سويا. وما أقبح هذا القول، وما أقبح هذا القول وأشنعه من قائله. وقال تبارك وتعالى في قصة موسى وفرعون وقول فرعون له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فزعم بشر أن فرعون قال لموسى وهو نبي مبعوث إليه لأخلقنك، فما أقبح هذا وأشنعه وأبين كسره. وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله تعالى قال لخلقه لا تخلقوا دعاء الرسول بينكم، ما أقبح هذا من قول وأدحضه. شيخنا الدحض، الدحض دحضه، هذا كسره وأفحمه وأبطله، الدحض. وقال تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله تعالى يأمرها بعد ولادته والرضاع له أن تلقيه في اليم، ويعدها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين. وبشر يزعم أن الله وعدها أن يرده إليها ويخلقه، وهذا ما لا يعقله الناس، كيف يخلقه وهو مخلوق؟ نعم. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فوعد أن يجعلهم بعد خلقهم وبعد أن استضعفوا في الأرض، فزعم بشر أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ويخلقهم وهم مخلوقون مستضعفون في الأرض، هذا ما لا يعقله العرب ولا العجم، فما أقبح هذا من قول. وقال الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فخاطبه بعد خلقه وبعد فهمه ومعرفته أن يجعله خليفة. فزعم بشر أنه قال لداود إنا خلقناك خليفة في الأرض، ولو قال هذا ما عقل داود صلى الله عليه وسلم ما أراد الله، لأنه خاطبه وقد تكامل خلقه، وما أقبح هذا من قول. أيضا قال وقال تعالى مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين قالا ربنا واجعلنا مسلمين لك، فأخبر أنهما دعوا ربهما وهما مخلوقان. وزعم بشر أنهما دعوا ربهما أن يخلقهما مسلمين بعد أن قال تعالى مخبرا عن دعائه إبراهيم وقوله رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد كانت مكة مخلوقة قبل آدم عليه السلام. فقبل إبراهيم، فكيف يدعو إبراهيم بخلقها؟ وهذا مما لا يعقله الناس. وقال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فأخبر الله تعالى أنه ما جعل ذلك كذلك، وزعم بشر أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، وإنما خلقها الكفار من دون الله، ومن قال هذا فقد كفر بالله تعالى. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كثباتها في المسألة الأولى. وانكسر قول بشر فيها وبطل دعواه. فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به وشرحه ومعانيه، وما أراد الله تعالى به، وما هو من الجعل مخلوق وما هو غير مخلوق، وبيان الأعلام والشواهد على ما هو مخلوق وغير مخلوق، وما تتعامل به العرب في لغاتها، وما تفرق به بين الجعلين في كلامها، ليسمع من في المجلس ذلك فيقف على مذهب العرب في ذلك، ومعنى ما أراد الله تعالى بقوله في ذلك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن جعل في كتاب الله يحتمل عند العرب معنيين، نعم، معنى خلق ومعنى صير غير خلق. نعم. فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق، نعم، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله تعالى العباد به، نعم، فيقول لهم: اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق. نعم. ولما كان جعل على معنى صير لا على معنى الخلق، خاطب الله عز وجل به العباد بالأمر والنهي فقال: اجعلوا ولا تجعلوا. ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى صير غير خلق، لم يدع تعالى ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد الملحدون في ذلك. قال: لم يدع تعالى ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد ولا فيلحد؟ فيلحد بالفتح؟ فيلحد، لا، ما الذي قبل فيلحد؟ قال رحمه الله تعالى: ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى صير غير خلق، لم يدع تعالى ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد فيلحد الملحدون في ذلك. تقدم النفي قبل الفاعل. نعم. قال: فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه. السببية على هذا يعتبر. نعم. أيوه. تقدم النفي. أيوه. قال: فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا فرق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التصوير، نعم، الذي هو غير الخلق. نعم. فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله تعالى جعله من القول المفصل، وأنزل القرآن به مفصلا، وهو بيان لقوم يفقهون. قال: والقول المفصل استغني به السامع إذا أخبر أنه يوصل الكلمة بغيرها من الكلام إذا كانت قائمة بذاتها تدل على معانيها. نعم. فمن ذلك قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم. فسواء عند العرب قال وجعل أو قال وخلق، لأن العرب قال أحسن رأيك قال فسواء عند العرب قال وجعل أو قال وخلق. نعم. لأن العرب قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق. أراد بإيش؟ بهذا الجعل. بهذا الجعل. الجعلي. نعم. أفسده الضابط. قال: قد علمت أنه قد علمت أي العرب شيخا أنه أراد بهذا الجعل الخلق. نعم. لأنه أنزله من القول المفصل. وقال تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم، إذ كان هذا قولا مفصلا. نعم. وقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فعقدت العرب عنه أنه عنا بهذا الجعل الخلق، إذ كان من القول المفصل، وسواء عندها قال خلق أو جعل، لأنها قد علمت ما أراد وما عنا. ومثل هذا في القرآن كثير جدا يا أمير المؤمنين. وكذلك، نعم، فهذا وما كان على مثاله في القول المفصل الذي يستغني به المخاطب والسامع له بكل كلمة عما بعدها. وأما الجعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير الخلق، فإن الله تعالى أنزله في القول الموصل الذي لا يدري المخاطب ما أراد المخاطب حتى يصل الكلمة بما بعدها، فيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لما يعقل. قال وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها، ولم يفهمها، ولم يقف على ما عنا بها حتى يصلها. قال فمن ذلك قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بما بعدها لم يعقل داود عليه السلام ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد الله تعالى به ولا ما عنا بقوله، لأنه خاطبه بهذا القول وهو مخلوق. فلما وصله بخليفة في الأرض عقل داود صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله تعالى بقوله وما عنا به. وكذلك حين قال تعالى لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلو لم يصل وجاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خطبها به ولا ما عنا بقوله، إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم رده إليها. فلما وصل الكلمة بالمرسلين تقدم إيش؟ رده إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم رده إليها. تقدم رده ولا نفعله؟ نعم تقدم. نعم. فلما وصل نعم. صحيح الإعراب. وضبطها بالنصب ما أدري ليش. المعنى لكن ينظر المعنى. ينظر ما سبق رده. قد تقدم. تقدم. رده إليها. تقدم رده. نعم. مرفوع صحيح فعلا. لكن تقدم قد يكون قد يتعدى، فهل هنا لو تعدى المعنى يستقيم؟ مفعول أيوة. على أن رده مفعول أيوة. هل يستقيم المعنى؟ أقول لأنه يصل أن تقول تقدم رده أو ويصل أن تقول تقدم رده، والظاهر أن يكون على رده فاعلا الفاعلية أيوة. إن شاء الله إليك. وقال: إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم رده إليها. نعم. فلما وصل الكلمة بالمرسلين أيوة. عقلت أم موسى ما أراد بخطابها. نعم. وكذلك قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعله دكا نعم. قال: وقد كان الجبل قبل أن يتجلى له مخلوقا. نعم. فوصل الجعل بدكة، ولو لم يصله لم يعقل السامع له ما أراد الله تعالى بقوله. نعم. وكذلك قول الله تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك، وقد كانا قبل دعوتهما مخلوقين. فوصل وجعلنا مسلمين لك، فلو لم يصل الكلمة وفصلها فقال ربنا وجعلنا لم يعقل أحد ممن سمع ذلك ما أراد بدعوتهما. نعم. ما أراد أيوة. الصواب ما أراد. نعم. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، فوصله بآمنا، ولو لم يصله بآمنا ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا بدعوته، إذ كان بلد مكة مخلوقا قبل ذلك، فلما وصله بآمنا عقل السامع لذلك ما أراد إبراهيم بدعوته. ومثل هذا في القرآن كثير جدا يا أمير المؤمنين. والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها ومخارج ألفاظها هو الذي جرت به سنة الله تعالى في كتابه العزيز. نعم. إذ كان إنما نزل بلسانها. إنما نزل به إذ كان إنما نزل بلسانها. بلسانها يعني. نعم. واكتتب على تبيانها. نعم. فخاطبهم الله تعالى بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه، وهو القول الموصل والمفصل. نعم. قال: فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إلى سنة الله تعالى في كتابه. نقف هنا شيخنا. طيب. فأرجع أنا وبشر. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. صلى الله عليكم شيخنا. رحم الله المأمون ورحم عبد العزيز، رحمة واسعة، وعامل ذاك بما يستحق. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.